ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. أجمع العلماء على أن تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها مستحب، ولكن كره جمهور العلماء التلحين. ما هو التلحين؟ التلحين الذي يخرج معناه بنغمة من الغناء. أما تلحينه بما يحسن به الصوت فقالوا لا بأس بذلك. أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما جاء في الحديث الذي سيمر معنا: زينوا القرآن بأصواتكم، والتزيين أي تحسين. أما تلحينه مثل غناء من الأغاني، موسيقى، بعضهم يقرأ مثل الإيقاع الموسيقي، هذا ما ينبغي. أو يقرأ القرآن بنغمة من نغمات الأغاني الماجنة، يقرأ القرآن كأنها نغمة، وهذا ما ينبغي. وأيضا ومما يعتبر من البدع في قراءة القرآن التلحين فيه مع قول بعضهم الله أكبر، زاد الله من أمثالك، أو ما أشبه ذلك، كما يقرأ بعض القراء وتسمع جمهور المستمعين وهم يشيدون بقراءته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرئ القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني حاول أنك تبكي. ما هو الله، بعضهم يقول مثل هذه الأشياء، هذا ما ينبغي، وهذا لا يتأدب مع القرآن، بل الذي يقرأ القرآن يكون على خشوع تام حينما يقرأ القرآن. فانتبه، فلا يجوز التلحين وتمطيط الحرف إلى أن يخرجه عن المعنى المعروف. يلحن تلحينا مثل الأغاني هذا حرام، أو موسيقى هذا حرام، إيقاع موسيقي. سمعت قارئا يقرأ إيقاع موسيقي في سورة يوسف، يوسف يرفع صوته أيها الصديق، يعني مثل مقطوعة بيتهوفن، يرفع فوق وينزل وهكذا، هذا ما ينبغي، ما يجوز هذه القراءة. يرفع صوته بكلمات ما عندها مد، ثم بعد ذلك يخفض صوته كما يقال 80 درجة أو 80% درجة، ويأتيها الكلمة التي بعدها بتتمة، يتمتمها تمتم، هذا ما ينبغي، ولا يجوز السماع مثل هذه القراءة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذ ولا عجل، أي لا سرعة ولا عجل فيه في ذلك، بل قراءته مفسرة حرفا حرفا. حديث أم سلمة، يعني إذا قرأ كأنه يفسر لك الحرف، بل يراه ينطق الحرف سليما، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. حديث حفصة، وكان يقول يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حديث ابن عمر، وقوله اقرأ اختلف العلماء، منهم من قال اقرأ بمعنى احفظ، ومنهم من قال اقرأ أي قراءة واضحة تكون سليمة، والذي يظهر أن قوله اقرأ أي احفظ، اقرأ أي احفظ. لماذا؟ لآخر الحديث، قال: فإن منزلتك عند آخر آية، جاء في بعض الروايات تحفظها، عند آخر آية تحفظها، هكذا جاء في بعض الروايات رواية هذا الحديث، وهنا تقرأها. هؤلاء الذين استدلوا على القراءة، والصواب الحفظ، والصواب الحفظ. طيب، اقرأ وارتقي، ارتقي درجات، هذا فيه فضيلة لصاحب القرآن. ورتل أي كما كنت تقرأ بالترتيل، والترتيل قراءة عند وقوف عند رؤوس الآية، هذا يقال لهم مرتل. كما كنت ترتل في الدنيا أي يوم القيامة سيكون لك منزلة. قال وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، حديث أنس، ونضيد وأمثالها، حديث عقبة بن عامر. مسألة المد تشدد فيه بعض القراء، تشدد فيه بعض القراء حتى أنهم صار الذي لا يقرأ القرآن بما ذهبوا إليه ونهجوه قراءته غير صحيحة، هذا ليس بصواب. تشدد الحركات، يجب أن تكون حركة المد الجائز أو الواجب المتصل، حركة اليد 6 حركات، يجب في هذا المكان تفعل كذا، افتح فاك، اغلق فاك، مثل هذه، هذا فيه نوع من التشدد. نعم الدين يسر، لا تتشدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أقوام يتشدقون بالقراءة كتشدق البقرة بلسانها. البقرة كيف تفعل بلسانها؟ يمين يسار. قال فيأتي زمان يقرؤون القرآن يتشدقون به، فبعضهم ترى يقرأ القرآن يفتح فاه هكذا، أو ينزل فاه هكذا، أو يريد المخارج، أخاف أن يخرج هذا قد جن. والله رأيت بعضهم يصلي وهو يفعل هكذا، إيش هذا؟ هذه قراءة؟ هل هذا أنت مأمور به؟ والله رأيته هكذا يفعل كأنه في النزع، ما ينبغي هذا، تكلف، والله تكلف. اقرأ القرآن بترتيل صحيح سليم. نعم لا تخرج معنى الحرف. أنا أقول قاف، قال لا قراءتك خاطئة، قل قاف هكذا، إيش هذا؟ أو قل أعوذ برب الفلق، أقول قل أعوذ برب الفلق، واضح. لا قال ضع ثنياك عند إيش؟ شفتيك السفلى، فلق، إيش هذا؟ وكان شيخنا رحمة الله عليه يشدد في هذا الجانب ويقول أن كثير من القراء المصريين تشددوا في القراءات حتى أصبح الناس تركوا التجويد، ويقول قراءتك غلط خاطئة، ما ينبغي هذا. كيف تقول قراءتك خاطئة وأنا ألفظ الحرف سليما؟ قاف ألفظه سليما، ما قل غاف، أو الغين ما قل عنه قاف، قراءة سليمة. فبعضهم تشدد في هذا، وحروف المد وحروف، نعم في حروف مد يمد مدا ما يتعارف فيه للعرف، ما تعارف فيه إلى العرف. أما التشديد في هذا فمه هنا وفمه هنا، وما شاء الله فلان عنده إجازة عنده قراءات، يفرحون بهذه العجاجة. قال وكان يقف على رؤوس الآية. أنا أنصحكم إذا تريدون تقرؤون إياكم تقرؤون عند المصريين، لأن أكثر هؤلاء تشددوا في القراءة، صحيح تشددوا في القراءة، حتى أنك إذا قرأت الفاتحة قال القراءة خاطئة، إذن صلاتي باطلة، صلاتي باطلة إلا من رحم الله. نعم قال وكان أحيانا يرجع صوته. اختلف العلماء في الترجيع ما هو، قيل تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد، وقيل أي ترديده بالحلق، ترديده أيضا بالحلق. الترجيع بعضهم يقول يكرر الحرف يكرر، وبعضهم قال الترجيع هو إبقائه على الحرف في ماذا، في حلقه هكذا، يعني بصوت واحد، واضح الآن؟ فاختلفوا في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الترجيع كما جاء في هذا الحديث عبد الله بن مغفل أنه يكرر الحرف، يكرر الحرف. قال: وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. هذا حديث عبد الله المغفل معروف. قال: وقد حكى عبد الله المغفل ترجيعه هكذا هكذا يرجع الحرف، يرجع ماذا؟ الحرف. قال: وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا حديث البراء بن عازب. نعم، كلما كان صوتك في القرآن حسن يزيدك خشوعا، والتحسين كما قلنا لكم لا يخرجه عن النغمات الموسيقية أو يفعل مثل النغمات الموسيقية مثل الإيقاع الموسيقي، طلوع نزول نزول طلوع، هذا ما هو، ما ينبغي هذا. قال: وكان يقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. نعم، حديث جابر. بعض الناس والله يقرأ بدون تكلف، وأيضا التقليد، بعض القراء يقلد بعضهم. العلماء المعاصرون في مسألة تقليد القراء بعضهم شدد، قال: حرام، ما يجوز له أن يقلد، يقرأ قراءته السليمة، لأن التقليد فيه تكلف. وبعضهم قال: لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، يعني مثل قراءتهم. فقال بعضهم: فيجوز التقليد، لكن يجوز له أن يقلد صوت فلان، لكن لا يبكي في مواضع بكى فيها، لأن بعضهم يقرأ في مواضع بكى فيها هذا القارئ يبكي هو في نفس هذا المكان، هذا ما يصلح. اقرأ لا بأس إذا، لكن بدون تكلف. بعضهم يتكلف يريد يقرأ قراءة فلان فيخرج عن قراءة فلان ثم يرجع ويعود، لا لا تتكلف، إلا إذا كان قراءته مثل ما يقرأ هذا القارئ، هذا لا حرج، لأن بعضهم قد يتحفظ القرآن ويسمع قراءة فلان فيتأثر بقراءته فتكون قراءته مثل قراءة هذا القارئ، هذا لا بأس به. أما بعضهم يتكلف بقراءة هذا القارئ، هذا ما ينبغي، لا تتكلف، اقرأ قراءة سليمة، فإن كان صوتك موافق له لا حرج، وإن كان ليس موافق فتتكلف بإعطاء صوته وتقليد هذا، هذا ما ينبغي، وهذا هو الصحيح. قال: وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه، تعلموا أحكام. الآن معنا حفاظ، لكن ما عندنا من يعلم ما في كتاب الله، حافظ لكنه ما يعلم ما في كتاب الله، وهذا الزمان الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتعاهدوه، حفظ تداوم، واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، أي الإبل إذا فتح منها العقال هربت، مستحيل تدركها. فالقرآن إن لم تتعاهده سيفلت منك ولا تستطيع إرجاعه. نعم، وحفظ الصغر أقوى من حفظ الكبر، وحفظ الصغر يثبت على أنه في بعض الأخطاء، أما الكبر يتفلت نهائيا، فانتبه. قال: وكان يأمر، طيب، قال: ويقول: ليس منا، طيب، هذا حديث عقبة بن عامر، ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيره جاء في هذا الحديث. قال: ويقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن، وفي لفظ كإذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به، حديث أبي هريرة. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا. والمزمار هنا المعنى الصوت الحسن، لا المزمار المحرم، الصوت الحسن، وإلا أصل المزمار هو الغناء، أصل المزمار هو الغناء. قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث أنس وعائشة ورواه البخاري ومسلم. أما هذا الذي بين القوسين فهو عند أبي يعلى. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، يعني لو علمت أنك كنت تستمع إلي لزينته لك وحبرته لك تحبيرا. طيب هذا الحديث هل فيه رياء أنه يزين القرآن من أجل سماع فلان؟ الجواب لا. هذه المسألة تسمى مسألة التشريك في العبادة، مسألة التشريك في العبادة. رجل حج فباع واشترى في الحج، واضح؟ هل معنى هذا أنه حجه باطل لأنه ذهب من أجل البيع والشراء؟ لا، هذه تسمى مسألة التشريك. ومسألة التشريك في القراءة يقرأ فيحسن صوته حتى يخشع، ليس معناه يقرأ حتى يقال عنه قارئ، هنا وقع في الشرك. أما يحسن القراءة حتى يخشع الحاضرين أو المستمعين أو ما شابه ذلك، هذا لا حرج فيه، لأن فيه نوع اشتراك، عبادة تحصل عبادة، قراءة وخشوع. أما إذا كنت تقرأ وأصل قراءتك أن فلان يقول عنك قارئ، هنا الرياء، هنا يعتبر ماذا؟ رياء. فانظر ماذا قال أبو موسى: قال لو علمت مكانك، أي كنت تستمع إلي في هذا، لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا وتحزينا. التحبير يعني معنى تحسين الصوت وتحزينه، واضح؟ نعم، هذا هو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. الفتح على الإمام أي تنبيه الإمام. الفتح يكون على قسمين: قسم في الأركان والواجبات، هذا واجب، نسي ركعة، نسي سجودا، نسي واجبا، ينبه بأي تنبيه تفتح عليه: سبحان الله سبحان الله، هذا هو التنبيه، واضح؟ الآن النساء تصفيق، صفق من أجل التنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نابه شيء في صلاته فليسبح فليسبح، يعني يريد أن ينبه أي إنسان، حتى ولو لم يكن فتحا في الصلاة، يريد إنسان يأخذ شيء خطر عليه فتقول سبحان الله، أي لا تمسك هذا الشيء. ليس معناه الفتح أنها مقتصرة على الإمام إن أخطأ، لا، فهذا الفتح الذي ذكرناه لكم عام، ومنها الأركان. الفتح الثاني فتح القراءة، الفتح بماذا؟ بالقراءة. يستحب له أن يفتح عليه، يستحب له أن يفتح عليه، لأنه لو مضى لا حرج من ذلك، لا حرج من هذا. والإمام إذا قرأ فأخطأ بالسورة، ما وجد من يفتح عليه، كيف يفعل؟ كيف يفعل إذا ما وجد من هو حافظ خلفه؟ قال بعض العلماء: يرجع إلى ماذا؟ إلى سورة أخرى. وقال بعضهم: لا، يقفز من هذه السورة الآية الذي ما أحسنها إلى الآية الأخرى، يعني يكون حافظ الذي بعدها، ما هو حافظ هذه، فيقرأ الآية التي بعدها. رخص في ذلك بعض السلف، يعني الآن الرجل يريد يمشي ما استطاع، والذي خلفه ليس حفاظ، فماذا يفعل؟ القول الأول قالوا: يرجع إلى سورة أخرى، يقرأ سورة أخرى. والقول الثاني قالوا: يقفز من هذه الآية إلى الآية التي بعدها، إلى الآية التي بعدها. هذا الذي يظهر، أنه يقفز الآية التي بعدها ولا يترك السورة، إلا إذا كان في بدايتها، نعم يرجع إلى سورة أخرى، يرجع إلى سورة أخرى. ويستحب له فتح الفتح، يعني المأموم يستحب له الفتح على الإمام. قال: وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ هذا حديث ابن عمر. والصحيح بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لكن يغني عنه حديث عبد الرحمن بن أبزاء قال: صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وترك آية، فلما صلى قال في القوم أبي بن كعب: قال أبي: يا رسول الله، نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها، يعني ما في أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لكن النبي ترك الآية. انظر، فبذلك استدل بعض السلف على أنه يجوز لك إذا ما استطعت لهذه الآية وما أحد فتح عليك انتقل بعدها، انتقل بعدها إذا ما عرفت ما هي هذه الآية. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.